من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن درى درسو سورة سورة الروم جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي جهاتم تكا شنتمي سغلي إسين إيغا سورة إنشكاك إيبوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي ألف لام ميم ألف لام ميم جتشكنا رب مات معنا إسا بيخة غلبت الروم أمني روم جأمو مويمي روم منقستي قدو تنقافس إناء الدنيا هركا قبل نمني إسام موي أمة فارس جأم إسان دولة يوكا موتما قدو إناء الدنيا هركا قبل روم ورى كتاب إنجيل أبو كتاب إنجيل جأمو أب فارس ورى الدين ربي بوسهن أبن كان إبدا قبرو قرآن اتقورني دامو أووني إسان ورى أكا ورى مكتي وربهن تاين قبرو هاتيو إسان إبدا قبرني ور مكة دقا في سبيل قبر دوبه قا فارس ور كتابه قبن روم ور كتابك أبو إنجفتو في أدنى الأرض دتشي بي أربت أسئات كيستي سن بك أردن جأمتو تكا دتشي بي فارستي دياتو كيستي سن بك جزيرا جأمتو هقاسا كفار مكة جمده وان إسان مؤمنان جأن فارس ورأك خينيا كان كتابهن كابن روم ورأك كيسانت كتابك أبو انجفته نوتيس إسن انجفن أرم إسلامتهن جأن أرم إسلام روم انجفتو جالتا تناف رفتا فقاس الربين آية تنبوسي أكجئ وهم من بعد غلبهم سيغلبون أرم روم إيغا موية مني فارس موية أوفتاء في بضع سنين هقا أسرّاك أبني أمني يوكا بر تربة يوكا سقل رومي روم إسرّتي روم فارس موتي لله الأمر من قبل قاف فارس روم موتي درة دبين تربيتي ومن بعد إيغا روم فارس موتس دبين تربيتي ونسن فئي ربيت تات ون فئي ربي مليت يهنجرت ويومئذ يفرح المؤمنون قياروم فارس مويت أرم إسلاما أصحاب النبي نقمد دوب إيغ ربين أكنج إيه برسقل دبرو فارسي في روم ولت دولنيتي روم فارس انجفت سن قيال لبدريتي أرم إسلامتس كفار قريشي انجفت دوب جبريل رفيتي نبي محمد اتهم نبي محمد أرم إسلامتي أديسي أكستي أرم إسلاما إنجفنا لمانين

Rabbi keessan waan isaan hin malle hundarraa qulqulleeysa. Salaata salaata'a. Xiina tumsuun hoggaa aduun seentee galgalli seene salaata. Salaanni hoggaa galgalli seenu salaatan maghribaa fi cishaa'iidha. Waxiina tusbixuun hoggaa bariyus salaata'a rabbi qulqulleeysa. Salaanni hoggaa bariyu salaatan salaata subhiiti. وله الحمد في السماوات والأرض سمئي في ذاتشي كيستي فارن تربيتي والرئيسا لمن كيسجرو إسا فارس جتشو وعشيا هقا أدون قمئيا جلتي قار الرقتيسس صلاة ربك القليسا صلان ويتيسا يروسا صلاة صلاة أسر إيتي وحين تظهرون ويتي أرآه قاعدون والأكاس مئرا قمت يا جلتس صلاة رب إبادة صلاني ويتيسا صلاة صلاة زهر إيتي يخرج الحي من الميت رب وانجرا وان دؤرا أوما yookaa baase akka nama bishaan gadaamessa haadhaa seenee dhiiga tayerraa uumu'u akka waan bararu killeedharraa uumu'u wayukhrijul mayyita min alhayy rabbiin waan du'aa waan jira arraa baasa akka bishaan namni irraa dhalatu nama jira arraa baasu'u akka killee duutuu waan bararurraa baasu'u akka raammoo foon du'arraa baasu'u wayuxyil arda bacda mawtihaa rabbiin dachii goggoydee duute rooba itti roobsee jiraachisee mayra keessaa baasa wakadhaalika duuba akkuma wanni dubbanne waan dubbannerraa baatutti tukhrajuun qabrii keessaa baafamtan jiraachifamtanii guyyaa qiyaama'a wa min aayaatihi waan dandeeytii rabbii nama garsiisurraa tokko an khalaqakum min turaab abbaa keessan aadam biyya irraa uumu takkaa isinuma biyya irraa uumu waan bishaan namni irraa uumamu nyaata biyya irraa uumamirraa dhufuuf takka waan malaayikan biyyee qabrii booda namni itti awwaalamurraa fuutee bishaan inni irraa uumamutti maqtuuf jecha gadaamessa keessatti ثم إذا أنتم بشر دوب إسن إيغا تركان فيه الدؤوت نمقوتو فون في ليغا في لفيتي تاتنيت تنتشرون حاجات سنيف أوليغا دياتا فجأتا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أمس رقادا ديتي رب الرا لب متيسا الرا بيركيسا إسني أومو هاد أتين هوا إناج آدم الرا أومي إيغسي وانمت يهند بشان إيرفي الأرى بيرى أومي وان ربين بيركيسا إسن مرة إسني أومف لتسكنوا إليها أكا قلبين تيسا قرا إسئي جلتة والبرتنيف سلا أدو بيرا كيسا جن إرى تكا بنينسر تكا مكرى إسني أومي سلا والهم فرأتا

قدنا في إريكي ستي في السماوات والأرض سمئي في دتشيكي ستي تربيتي سفتسن ربي توكيشوان قوتوهن دان وصفمي يوكا بكمي وان إرؤوتا يهن درا قل قلائي ملي ربي براهن جرو جتشؤ وهو العزيز ربي جبا وهن دا انجفتو كان نمتوكو إسا درد آبتوهن دان ديني الحكيم كان حكماك أبو كان دلقان إسا بريد دؤو ضرب لكم مثلا من أنفسكم إسن يا ور رب التواك إنديسو ربي فكيسا دبئي لب متيسا نرى فوق إسني دبته أغيا فكيسا هنو أكن هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ما قبروتك سنرى نمني وانت إسني كنن إسني وجك أبو هريتي وانبراتي فأنتم فيه سواء كان وانسا كيست إسني في إسان كتئي تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كان قبروتا كيسان سن هقا هري كيسان دلقوا أوكاتا أكلبو تيسان يوكا نما بلسا صداتا نتي صداتا جرا هنجر جتشو نمني قبرتش إسا إساتك إتآي وان إنك أبو وجينك أبو كان إسا دوبا إسا دوبا وان إسا دلقو صداتو وهجرا هنجرو دوبا إسنو نمني أكا خيساني كالربين أكما إسن أومت أومي مقوماتو قبرا ملي وان نتي إسني كنن كيستي إفتي إسان إنديسو هن إيهمتني أكامين وار ربين أومي قبروت ربي نما لقاء جني مخا أدوفا وار ربين أوميك أبو إساتك إنديستني وانسا قبرتا أكا ربين قبرمت كذلك نفصل الآيات أكستي آية أدب بافن فن لقوم يعقلون ورأي ليك أبوف نمنكون بؤاء الراهن أرقتو نما أي ليك أبوتو والربين أوم في والربين جؤون قرفما بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم هاتيو ور رب التوان إن أومك إتأسو جال للبو إساني جل ديمنيتي أكس دلقا بغير علم كان بيكم ستهن إركتن رقانك أبنجتشو فمن يهدي من أضل الله إن ينمني نم ربين جلسك أجيلشو نمنك أجيلشو هنجر جتشو وما لهم من ناصرين نما إساني درمتيك إتات ربي جلا إسام باسهن كبن فأقم وجهك للدين يا إرجماخي يا محمد دين ربي كيتي قل قل ليسي مرقانا اتقرق لي دلقي سيفي أمنك حنيفا دين كجباهن درى غرى الدين إسلاما غرى الدين هكا جلت فطرة الله التي فطر الناس عليها دين إسلاما كان أبت سين جن والرب نم إرت أومه نمني هند إساء إسلامتي ألتا

دريسا غرغارو تكا دريسا قرطت ايوتي ربي برتي نمني كنكون ثوابهن ارغتو هاتيو حرامي مت انكن لقئين ادى يوك ارشي تكا نمالك استي لمنا قلش جتين سن نئو وما يو جونيا تكا كنتي جونيا سني أول إذا إينا قلت جتينس أكسي حرامي وما آتيتم من زكاة صدقان إسن كنتا إكاتو قدتو تريدون وجه الله فول ربي بربادف جالل ربي برباد أوف فأولئك هم المضعفون ورس وابدتشا أرقت إساني ربي إساني برت الله الذي خلقكم ثم رزقكم ربي كيسا كان إسن أومي كان إيجسي إسن رزق ثم يميتكم كان هقا أمرين تيسا أمتي إسن أجيسو ثم يحييكم كان إياما إسن جراتشيسيك أبرئي إسن كاسو هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ما وان إسن ربتك إندي ستنرى نمني وان سنرى ودلق جرا هنجر جتشو سبحانه وتعالى عما يشركون ربين وان كفار رئيستك اندي سراق القلاي ظهر الفساد في البر والبحر بلان ركون بي لفاتفي بحر اسئيكي ستم الأكت بي إرى رومن تكاته مير تكاتؤون قبتؤون بحر نمنيات مركبان أمون بشان في دچي والجيسي جرتي تكا بري جچون جموجي بحر مندر بشان في لجينر قبتو بلان جموجي يوكا برها كيستي ملأتي روبني أبامي ميرت إكاتو بلان بحر كيستي يوكا بدا بي بشاني كيستي ملأتي بشان إسئيت إكاتو بما كسبت أيد الناس سببات دلي هركنا ما دلقيف بلان بري في بحرت بوت تكا بدين إسان كيست ملأت نمن در درسو دچ إرت جبو دلق إلما نمر إلما آدم قابيل كان أبوليس إسا هابيل عجيس أمو نمن در درسو بحر كيست جبو دلق أكج أنت موتي تشتوكو كان سفينة بحر كيس ديمتو تن نغايا تكافياك عبد هند فؤتو كان زمان نبي موسى آجرو وان ربين سببا دلئيت بلان مت بوسف ليذيقهم بعض الذي عملوا إطاق أقري دلي وكاج أبو إسان دلقني إسان لن تمسيس أوفي لعلهم يرجعون أكا سببا سنين أبو إسان الرادي بأنيف قل سيروا في الأرض وان كفار رب اتواك إنديسي دچي بلي سنجدتو مي بيوتا لفاكيس يا آتكا ديما فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أكبود ورئيس دردبريكا rabbitti balleessee taate laala ona isaaniti gartanii kaana aktharuhum mushrikiin irra hedduun isaanii warra rabbitti waa qindeessu tayuu turan tanaaf lafarraa isaan fin'e isinis yoo deebi'uu baattan isin fin'a فأقم وجهك للدين القيم فولك غر الدين أجيلا غر قلتي دين أجيلا إسلاما من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أدو قيان تكو رب الراء هن أفن كان نمن قياسا أفؤ الراء أوودا ديهن جره سنقياك يا مآتي أدو إنهن أفن إسلام أبدا أكا إسن الراك إبلم أمو إيغا قيانس رفة أمنون هن فيد توبلين هن إبلمت يومئذ يصدعون قياك يا نمني إيغا قافتمي أدبيا مؤمني غرى جنتاتي يا كافر غرى إبداتي يا من كفر فعليه كفره نمني ربي إسا مرومي إفمت بلس بلان كفري إسا إسمت ديبت ومن عمل صالحا نمني أمني وانغاري ربين إتي أجج دلج فلأنفسهم يمهدون إفماف أفا جنتها من جنتها كيس أفتا دلج إساني سنين جنة أرقة قاف كفار قر عذابا ياؤ إسان قر جنتها ثياء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وان ربين قياك يا ماء ادان نما باسف اكا ور امني وان غاري دلقيف جنتا ارجما اسات بالما اساني سيني اساني كنوفي سواب دلقا اساني دچا قده دلقا تكتي سواب اسئي كران الراهنغ ابا تربت اساني guddisee tola isaatin ammoo orma rabbitti amanuu dide azaaba ibiddaa seensisee qixaaxu'uufi innahu laa yuhibbul kaafiriin rabbiin nama isa moromu hin jaalatu ni qixaaxa wa min aayaatihii an yursila arriyaaxa mubashshiroot milikkata dandeeytii rabbirraa qilleensa roobni dhufu'uun isin gammachiisu ergu waliyudhiiqakum min raxmate akka rooba isin dhandhamsiisee yookaa roobsee dachii jiraachisee isin quubsuuf qilleensa rooba oofusaniin ولتجري الفلك أما اللي أكك إلين سسنين سفينا ديمتف بأمره فإي ربيت ولتبتغوا من فضله أكا نقدان رزق إي ربي بهركيس ديمتني برباد التنيف إلين سسنين ولعلكم تشكرون أكملي ربيف وان إسني كن الرتقلة قلتتنيف ولقد أرسلنا من قبلك رسلا رقمان يا إرقماخي محمد سدرة إرقموتكية إرقموتكين هدو إرقناجرة إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أمة إسانتي ارجنه معجزات اسانت افن تن اكا اسان ارجموت خيا تين اسان قرسيفتو دوب امن اساني إسان كجب سيسني كفران فانتقمنا من الذين أجرموا دوبا ورّ إرق موت خين خجب سيسر بيلو يوكا قدوبان بلّيسن وكان حقا علينا نصر المؤمنين ورنت أمنف درمتون إلى تإساني أبمسيس بلا إساني جلا ور أمن نقيا باس هك أخينيا الله الذي يرسل الرياح ربين كان إلين سأرقو يوكا كاس فتثير سحابا دوبك اللينسس دومس كاسي أوفو فيبسطه في السماء دوب سمي كيس دومس سن فجأس كيف يشاء أكا فئت هجين إكا هجين قد تكا هدو قد ويجعله كسفا إيغسي دومس سن مرا مرأت الدبباس فترى الودق يخرج من خلاله دوب واني أتقرت روبك آو دومسا كان أكا جنجلت آكيسا قد بيو تكا قد ببيو فإذا أصاب به من يشاء من عباده دوب هقا ربين روب سنين نما فئة قبروتا إسراتوك يوكا أباس إذا هم يستبشرون ور رومن سن قاي سن نقمد وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله أدو جرس أدو رومن سن هروبني فدرة لمبلسين كان روبرا قرام رتن اللي تيني نور روبو يادني فانظر إلى آثار رحمة الله ما فان رحمة ربي فان روب إسا لالي إيغا رومني لفقاي دچين قرى چمتي مكني مئان ألي كيف يحيي الأرض بعد موتها أكا اتدچيغو قويدي دوتي جراتشسو إن ذلك دوب ربين أكا ستدچي دوت جراتشس لمحي الموتى ورد إيك أبريجر نجراتشس وهو على كل شيء قدير ربين كان واهند دندي دنديت إسا قدو لكينك أبني ولئن أرسلنا ريحا يو ور روم نروب في مدام ميري في قمد سنت إلينس أمدايا يوكاك أبنايا مدام ميد إرقني فرأوه مصفرا دوب مدام يوكا ميرك إلينس أي دالة شومس أرقن لظلوا نتيا من بعده إيغا مدان أما دين يتأي دالة شوم سي تكا دالة شوم يكفرون ور رب اتكفروا تيان ور نعما ربي كان روبا أرقة مروم رب مدران إلين سقاري في دي نوروب سي نقمت شيس سنتو كان في دي أمس إسماتو نرى ديمسي سي نفورة هنجأني أكموان سندرة بأس رب الراهن أرغتني كان أما إيقول لي رحمة رب الران أرغنيتك أرغتؤ هنتينيتي تيان كن هالا ور رب بينتي حال إساني يو أناني

قياك يا من تعبدت يقسم المجرمون ور رب مرمون خختة ما لبثوا غير ساعة ساعاتك ملك أبريوك الدنيا كيس هنتين يجأني دوب ربين أكجئ كذلك أك أما أغأر مك أن كانت كانوا يؤفكون الدنيا أردت هك أرى مك أني اتأمنوا ددا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان إسان ساعاتك ملي قبري كيس يوكا الدنيا كيس هنتين جنان وربكم سافي إيمانك أبو كان أكا علماء إيدا كان أكا ملائكة مؤمنا أكي إسان جئ لقد لبثتم في كتاب الله نخجب دملي يرو ربين الدنيا أرى تيسا تكا قبري كيسا تيسا جئ كتبي دبرس تيسا إلى يوم البعث هنگا قويا كافمتنت تيسا فهذا يوم البعث يرون أما كيس جرتا قويا كافمات كان الدنيا أردت رقوم سوددا ولكنكم كنتم لا تعلمون هاتيو إسن قويانكن رفو هم بيتا فيومئذ قياك يا ماء لا ينفع الذين ظلموا ور كفرهم فيد معذرتهم ولالا ست بلسن نر اللال جتشون اساني عزرين اسان همتا الرانك اي بلمت اساني هنتلت ولا هم يستعتبون والربين جالت ديبئني دلقون إسان الرام بربادم إسان يو بربادا هن أرقتا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآنك نكيستي بيان سنجر وانمن اتهاجم هند قرسافي ميماخفي أدو ور در هند دبنة إبسنة جرة إسان أجلش أجتش ولا إن جئتهم بآية يو أرم كفارت آية يوكا معجزة أكا معجزة هركا في أولي موسآت رفتي أرغن ليقولن الذين كفروا ور ربت كفر نجأ إن أنتم إلا مبطلون إسن ور إسلام محمدي في أصحاب النساء وان سرين سن ديمتا فالفلان نديدني نتخجب ديمتا جأ كذلك أكا قلبي جرسني هكا أرقؤرا دبول شوف يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ربين قلبي ور كفري كان هكا ربيهم بين هند شوف ور هكا رائف قدس هند هيني هنجلوف هم الأتوفي فاصبر إيغا ربين قلبي إساني شوفي هن أمنني بيتي أبسي إن وعد الله حق بالمني ربي هكا سيغرغاري دينك ملئسي كفار الر سيانسا أبسي ولا يستخفنك سجرجر سيسو أكن أبسنسي قلو سرام بربادن الذين لا يوقنون ور ربتهن أمن كان قياك يا مأت أمن إسان كن سخجبسيس سياتشس سبري الأبؤت سنكاسني قبسي درسين إبسدي في دي دمي تكفار آهنغن